الطريق يا عمر اشوق بقيت ساهي وكنشوف حني راسي وقدامي الموت وعايش غير وحدي زمان والله ضدي صبر وكان عدي ودازت سنين وعوام ودات مع احلام وراها